أعوذ بالله العلي العظيم بما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى. أعوذ بالله العظيم من شر كل شيطان رجيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس ومن شر خادم السحر والساحر ومن شر خادم السحر والساحر. أعوذ بالله العظيم من شر الحاقدين وشر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من كل بلاء يؤذيك من كل شر وشقاء يشقيك من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد من كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد من شر حاقد إذا حقد من شر ساحر إذا سحر من شر ناظر إذا نظر من شر ماكر إذا مكر. بسم الله أرقيك والله يرعاك ويشفيك والله يشفيك والله يبرئك والله يجيرك والله يجبرك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر من الأمراض والأوهام من نزغات الشياطين ومن الأسقام والكوابيس ومن مزعجات الأحلام. اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان على الاستقامة والالتزام على الصلاة والصيام على التصدق والإحسان على العافية في الأبدان على الصحة في الأجسام على حسن الحديث وطلاقة اللسان على دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة على جمال الخلق والخلقة على حسن الذوق وجمال الملبس. اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل على النجاح في العلم والتعليم على التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة على التميز بالذكاء والفهم على النجاح في الدراسة وحسن الفراسة على التفوق على الأقران والزملاء على التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة وعلى حسن الخط وجمال الصوت اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج، اللهم أبطل عين الأقارب والجيران، اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام، على جمال الشعر والعين، على السعادة في المال والعمل، على الجاه والسلطان، على الإخلاص في الوظيفة، على حسن الأداء في الأعمال، على السعادة في المجتمع، على السعادة في البيت ومع الأبناء، على السعادة مع الأهل والزوجات، على المحبة بين الأزواج، على الإخلاص بين الزوجين، على المحبة بين الآباء والأبناء، على المحبة بين الأمهات والبنات، على المحبة بين الأقرباء، على المحبة بين الأصدقاء، على محبة الناس وإعجابهم، اللهم أبرد حرها، اللهم أبرد حرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أزل أذاها، اللهم أزل ضررها، اللهم أزل شرها، اللهم أبطل سحر ساحر، اللهم أبطل سحر ساحر، اللهم أبطل سحر ساحر، سحر منتقم وحاسد، سحر الحاسدين من الرجال، سحر الحاقدات من النساء، سحر الأقارب سحرا مأكولا ومشروبا، سحرا معقودا ومنفوثا، سحر دس في طعام الولائم والمناسبات، سحر عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، سحر عقد بالأثر، سحر عقد بالأثر من الملابس والشعر، سحرا معقودا من النجاسة من الدماء، سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء، سحرا مدفونا في القبور والمقابر، سحرا تحت الصخور، سحرا مدفونا تحت أعتاب المنازل، سحرا رمي بالبحار والآبار، والآبار والأنهار، سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار، سحرا مدفونا في مجال السيول والوديان، سحرا ربط في أجنحة الطيور وأرجلها، سحرا ربط بالحجارة ورمي في قاع البحار، سحرا عقد تحت أضواء النجوم، سحرا عقد في أول الشهر وآخره، سحرا عقد في أول اليوم وآخره، سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين، سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين، سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، سحر كراهية الزوجة لزوجها سحر نفور الزوجة من زوجها اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها، سحر عقد لتمرد الزوجة على زوجها ولعصيان الزوجة لزوجها ولعقوق الزوجة لزوجها، سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته، سحر التفريق بين الرجل وإخوانه سحر التفريق بين المرأة وإخوانها سحر التفريق بين الرجل وأقاربه سحرا لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة. اللهم أبطل سحر الفشل في العمل والعلم، سحر الفشل في التعليم والوظيفة، سحر عدم التوفيق في الأعمال، سحر عدم التوفيق في المجتمع، سحر عدم التوفيق في الدراسة والتعليم. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، سحرا تسبب في سقم الأجسام، سحرا تسبب في تبلد العقول، سحر عدم التوفيق في الزواج سحر صرف الأزواج والخطاب، سحر الجنون واختلال العقول، سحر الأدواء والعاهات والعلل، سحر الأمراض والأسقام، سحر المفزعات في المنام، سحر المزعجات في الليالي والأحلام، سحرا يحبب الزنا والفواحش والآثام، سحرا يحبب اللواط والسحاق، سحرا يحبب إلى النفاق وسوء الأخلاق. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات، سحر العشق والغرام والحب الحرام، سحر اليأس من الشفاء، سحر التعاسة والشقاء. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء. اللهم اعصمه من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان. اللهم اعصمه من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان. اللهم اعصمه من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء، اللهم اجعله في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد، وسحر وحسد إنسي وجني من شياطين الإنس والجن، برحمتك يا رحمن يا رحيم.